هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من دروس مقرر التوحيد في كلية الدعوة المستوى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، نستكمل معكم شرح مقرر التوحيد، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والسداد، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. تقدم ذكر كلام الشارح رحمه الله تعالى حول ما يتعلق بأسباب الضلال وخطر علم الكلام المذموم وتحذير السلف منه، وأن العلم الصافي الصحيح مأخوذ عن القرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ثم إن الشارح رحمه الله نبه على مقولة خاطئة منتشرة عند كثير من المتأخرين، حيث يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه مقولة غير صحيحة ومتناقضة في نفس الوقت، لأن السلف هم الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وفقهاء الصحابة وإلى آخره. هؤلاء هم سلف هذه الأمة، ثم طلابهم وتلاميذهم من التابعين الفقهاء المشهورين العلماء من أفاضل هذه الأمة، وكذلك من سلك سبيلهم. فهؤلاء طريقتهم في الاعتقاد وفي السلوك وفي العبادات وفي سائر أمور الدين، طريقتهم هي الطريقة الصحيحة، ولهذا لا يصح أن نقول أن الخلف أعلم وأحكم منهم. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما الخلف فقد دخل عليهم ما دخل من الابتداع والنقص والانحراف، كلهم بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم إن هذه المقولة متناقضة في نفس الوقت، عندما نقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا تناقض، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة، وإذا لم توجد العلم ولم يوجد الحكمة فليست أسلم، بل هي أخطر. ولهذا نقول إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وأما الخلف فلا نقول عنهم إنهم أعلم وأحكم من المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم، هذا غلط عظيم شنيع، لكن عجبا ممن يعني يتبنى هذا القول ويقرره في المحافل ويريد بذلك نفي الصفات وتصحيح طريقة الخلوف الذين حرفوا صفات الله عز وجل. ولهذا تكثر هذه المقالة عند الأشاعرة، عند الماتريدية، وعند أمثالهم ممن وقع في تحريف الصفات، فيظنون أن السلف قوم فيهم سذاجة وبله وعدم انتباه لهذه الحقائق والدقائق كما يزعمون، وأنهم هم الذين حرروا وحققوا ووصلوا إلى الحقائق، وهذا لا شك أنه من أفسد الأقوال وأبطلها. وكما تقدم فيه تناقض، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة، وهذا يدل على أنهم متناقضون. كيف يكون هؤلاء أسلم وليس عندهم علم والحكمة، وأنتم الذين تأخرتم وصرتم أعلم وأحكم؟ إن هذا من أشنع الأقوال. والمؤلف الشارح رحمه الله قال: كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف، يعني الأمور البعيدة، وتركوا الحقائق التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. فقال: المتأخرون في شأن والقوم يعني الصحابة والسلف في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وهنا أذكر بمرجع أو كتاب مفيد في هذا المقام بعنوان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فقد قرر هذه المسألة وبينها. وقبله أيضا أحيلكم إلى كتاب الحموي العقيدة الحموية للشيخ الإسلام بن تيمية، في مقدمتها فإنه قرر هذه المسألة ورد على هذه المقولة الخاطئة الباطلة. بعد هذا أيها الإخوة نبتدئ بما يتعلق بالمتن، حيث ابتدأ الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وقد شرح الشارح ابن أبي العز رحمه الله هذه الجملة شرحا مطولا جدا. وهذا الشرح المطول لابد أن تنتبه لأصوله وطريقة التعامل معه، لأن هنا مواضع يعني قد لا تكون أنت بحاجة إليها في هذا الوقت الآن، ولكن إن شاء الله تعالى يعني تحتاجها فيما تستقبل من مواصلتك في العلم. فإذا نظرت إلى شرح الطحاوية لابن أبي العز من صفحة 21 إلى صفحة 56 تقريبا، هذا كله شرح هذه المسألة لأنها تتعلق بالتوحيد. والشرح هنا يحتاج إلى نوع من التسهيل والتقريب حتى تستطيع إدراك هذا الأمر. لكن قبل ذلك، أنت أيها الطالب لابد أن تدعو إلى الله عز وجل بقدر ما علمك وبقدر ما آتاك. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي الدعوة إلى توحيده وإلى إخلاص العبادة له وإلى طاعته وطاعة أوامره والاستجابة له وإلى الابتعاد عن معصيته وكل ما يغضبه جل وعلا. وكل مسلم يحرص على أن يكون هكذا. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان بعض الشوكاني رحمه الله يقول تحت هذه الآية: حق على أتباع الرسول أن يدعو إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يتمنى الدعوة ويدرس في كلية الدعوة ويكون داعية إلى الله جل وعلا هو أحوج إلى هذا من غيره. فدراسة العقيدة والدعوة إليها وتقريرها هو الأساس الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي لكل مسلم أن يقتدي به. وأنت تعلم أخي الكريم أن الآن الوضع كثرت البدع وكثرت المحدثات وكثرت العقائد الباطلة، فالواجب التناصح والتواصل بالحق والصبر عليه والدعوة إلى الله على بصيرة بالكتابة وبالمشافهة وبالزيارة وبكتابة في الصحف أو في خطب الجمعة أو في المحافل أو نحو ذلك بالطريقة الشرعية التي ترضي الله عز وجل، والرفق والحكمة. لكن لابد من بيان الحق وإيضاحه، خصوصا الآن كثرت البدع وكثرت المحدثات وكثر الداعون إليها، فلابد من الجهاد ولابد من الدعوة إلى الله عز وجل. فالداعي المسلم واجب عليه أن يصحح العقائد المنحرفة والبدع فيرد الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى يرد الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على الداعي المسلم. فتجد هناك عقائد خرافية، بدع، موالد ما أنزل الله بها من سلطان، عقائد في الله جل وعلا باطلة أو في الرسول صلى الله عليه وسلم، غلو، استغاثة بغير الله، شرك أكبر ونحو ذلك. فهنا يأتي دورك أيها الطالب إذا صرت إن شاء الله متمكنا من العلم، وبإذن الله تعالى تكون كذلك، وأنت الآن تدرس العلم عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده وإلى خلاص الدين له. وهنا تجد أن الأئمة يشرحون هذا ويقررون ويدعون إلى الله جل وعلا. هذا الطحاوي وهذا ابن أبي العز وهذا أئمة الإسلام والسنة يدعون إلى التوحيد ويبينون للناس بالتأليف وبالكلام وبالمحاضرات وبالنصائح، ما كتموا ولا أخفوا شيئا. فأنت كذلك تدعو إلى الله في أي مكان كنت، والمؤمن كالغيث أينما وقع نفع، ونرجو أن الله جل وعلا ينفع بك في أي مكان تكون فيه، مخلصا أعمالك لله عز وجل متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نقول في توحيد التوحيد أيها الإخوة هو مأخوذ وحد يوحد توحيدا، وهو معناه جعل الشيء واحدا. وما معنى جعل الشيء واحدا؟ اعتقده واحدا، والله جل وعلا وهو الواحد الأحد، فيوحد سبحانه وتعالى ولا يجعل معه شريك، فيفرد بالعبادة والألوهية، ويفرد بالربوبية، ويفرد في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ذلك كله. فهذا هو التوحيد. معنى التوحيد في اللغة وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا أي اعتقده. والمراد به في كلام العلماء هو إفراد الله جل وعلا بما يستحقه، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من العبودية والألوهية والربوبية والأسماء والصفات والأفعال. هذا هو التوحيد وهذا هو تعريفه. ولهذا التوحيد عند العلماء ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الألوهية والعبادة، النوع الثاني توحيد الربوبية، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية والعبادة معناه إفراد الله بالعبادة، ويقال له التوحيد العملي، لأن المقصود به أعمالك أنت أيها العبد من دعاء وركوع وسجود وذبح ونذر، وكذلك الأعمال القلبية من الخوف والرجاء والتوكل والمحبة وغير ذلك من أنواع الأعمال. كل هذه الأعمال تجعلها لله وحده لا شريك له. هذا هو توحيد العبادة والألوهية، وقد دل عليه القرآن ودعا إليه في مواضع كثيرة جدا. وأنا أتمنى منك يا طالب العلم أن تتدبر سورة البقرة مثلا أو أي سورة من سور القرآن، تجد أن فيها الدعوة إلى توحيد العبادة. نأخذ مثال على هذا. أول أمر يمر عليك في القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فيأمر الله جل وعلا عباده بأن يعبدوه وحده: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو توحيد الألوهية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ويمكن أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل وتتدبره وتجد هذا المعنى قرر في جميع سور القرآن. ومعنى توحيد الألوهية والعبادة كما تقدم إفراد الله بالعبادة بأعمالك أنت. ولهذا بعض العلماء يقول إفراد الله بأفعال العباد، هذا صحيح، فأفعال العباد تجعل لله لا يجعل شيء منها لغير الله. هذا هو توحيد الألوهية. والنوع الثاني توحيد الربوبية. ومعنى توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير والرزق وغير ذلك من خصائصه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ليس له شريك في الخلق، لم يخلق مع الله أحد، ليس مع الله خالق. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الملك لله، ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن. والتدبير: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن لا أحد يدبر مع الله سبحانه وتعالى أمر الكون، ولا أحد يرزق مع الله جل وعلا. الله هو الرازق، الله هو المدبر، الله هو الخالق. هذا هو توحيد الربوبية، وليس فقط في هذه الثلاثة، لكن يدخل فيها تبعا مثل إنزال الغيث، ومثل النصر على الأعداء، ومثل تفريج الكروبات وإلى آخره. فهذا الله جل وعلا هو الذي اختص به. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. طيب، ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هي أفعال الله سبحانه وتعالى تعتقد أنها مختصة بالله، ليس معه شريك فيها. أما توحيد الألوهية فأفعالك أنت وعباداتك تصرفها لربك سبحانه وتعالى، لا تصرف منها شيء لغيره، ففرق واضح. إذن ولهذا بعض العلماء قال توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله سبحانه، بينما قال في توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. وكذلك فرق عظيم آخر، وهو أن توحيد الربوبية أقر به المشركون وغالب أمم الأرض على مختلف عقائدها وأحوالها أقروا به إجمالا، فهم يعتقدون أن لهذا الكون خالقا ومدبرا. وإن وقع منهم شرك جزئي في الربوبية، لكنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. قد يسمونه بغير اسمه، قد يصفونه بغير صفاته، قد يظنون أن هناك من يشركه جزئيا في بعض الأمور، لكن يعتقدون أن لهذا الكون خالق ويعترفون بذلك، ولكن هم أشركوا في الألوهية. فالألوهية أنكرها جميع المشركون، جميع المشركين ما أقر بها أحد إلا المسلمين، إلا الموحدين أتباع الرسل. أما الربوبية فقد أقر بها غالب أمم الأرض، ولهذا كانت الخصومة بين الرسل وبين أعدائهم في توحيد الألوهية، والآيات تشهد بهذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل يدعون إلى هذه الحقيقة، إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. فهذا فرق عظيم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أيضا ينبغي أن نعلم أن توحيد الربوبية يلزم من أقر به، يلزمه عقلا أن يقر بالألوهية. ولهذا الله جل وعلا احتج عليهم بهذا، احتج عليهم بإقرارهم بالربوبية وطالبهم بأن يخصوه بالألوهية. ولهذا قال فأنى تؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فأنى يؤفكون، ليش يصرفون عن عبادته؟ إذا أنتم عرفتم أن الله هو الخالق لماذا تعبدون غيره؟ ليس كمثله شيء. فالمقصود أن الإقرار بالربوبية حجة على العبد نفسه، إذا قرب أن الله ربه ثم أشرك في العبادة، دعا وليا أو دعا صالحا أو دعا ملكا أو دعا صنما، هذا حجة عليه. يعني أنت تعرف أن الله الخالق الرازق المدبر ثم تدعو غيره، هذا جهل وتناقض. النوع الثالث أيها الإخوة توحيد الأسماء والصفات، ومعناه إفراد الله جل وعلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنثبت هذه الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأسماء قد وردت في كتاب الله كثيرا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبتها لله، ونعتقد أن الله جل وعلا له المثل الأعلى والوصف الأكمل والكمال المقدس، وأن الله ليس كمثله شيء، من في التمثيل. فلا نقول إن ما يطلق على العباد من تلك الأسماء يماثل ما يطلق على الله، لا، قد يشترك في الاسم وفي أصل المعنى، لكن الفرق والتباين بينهما كالتباين بين الخالق والمخلوق. فالله هو السميع البصير العليم الحكيم، وله من ذلك الوصف الأكمل والمثل الأعلى. وأما المخلوق فإذا كان يسمى سميعا، مثل ما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، لكن يليق به، سمع يليق به بالمخلوق الناقص العاجز، لذلك لا يسمع إلا الأصوات القريبة، وإذا اختلطت عليه ما عاد يفهمها، لكن سمع الله جل وعلا محيط بكل شيء، وهكذا بقية أسماء جل وعلا وصفاته. فكذلك الصفات الواردة في الكتاب وفي السنة نثبتها لله، هذه طريقة أهل السنة وجماعة، لكن نحذر من هذه المحاذير الأربعة، وهي: التمثيل يمثل الله بخلقه، الثاني التعطيل أن تنكر الأسماء وتنكر الصفات وتعطل وتجحد، الثالث التكييف وهو قريب من التمثيل، سنأتي إليه إن شاء الله، الرابع التحريف وهو أن يتسلط على النص فيحرفه، يحرف معناه ويبطل دلالته على إثبات الصفات كما يفعل المبتدعة من المحرفين للصفات. هذا هو التوحيد، وهذه هي أنواعه الثلاثة. ولك أن تعلم أخي الكريم أيها الطالب أن أقسام التوحيد وأنواع ثلاثة: توحيد الألوهية يسمى توحيد العملي، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات الثاني والثالث، ويسميان التوحيد العلمي الخبري، لأن الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية إثباتها من باب اعتقاد المسلم لها، فهو علم واعتقاد في قلبه. أما توحيد الألوهية فهو سلوك وعمل يؤديه، ولهذا توحيد الألوهية هو النوع الأول، ويقابله توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ولذلك من العلماء من قال التوحيد نوعان: توحيد عملي طلبي القصد والإرادة اللي هو الألوهية، وتوحيد علمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والمصنف رحمه الله ذكر هذا في المقدمة، وذكر أهمية التوحيد، ثم ذكر تقسيماته في صفحة 24، ذكر أنواعه الثلاث، وسنكمل إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة ما يتعلق بهذه الجوانب المهمة في أنواع التوحيد، لأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، ويجب على الطالب أن يتقنه وأن يراجعه كثيرا. وأنصح أيضا بمراجعة كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فإنه قد أتى في ذلك بما يكفي ويشفي في هذا الباب، وكذلك القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب الاستغاثة والرد على البكري، وكذلك كتاب العبودية للشيخ الإسلام تيمية. هذه مراجع مفيدة لطالب العلم في هذا الموضوع المهم، كذلك شروح كتاب التوحيد مثل فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أو القول المفيد للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. هذا، وبهذا نختم هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.